تفسير بعض من يقولون بالمراد شبهات حول ذات الصفات. أولا حول حديث النجوم وأنه يكون في الثلث الأخير من الليل، فيقولون بأنه لا يحفظ في لحظة من لحظاته من دخول الثلث الأخير في جزء من أجزاء الأرض. ثانيا الله أكبر كله. هذه فلسفة شيطانية. هم يقيسون الخالق على المخلوقين. الخالق سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، هو الذي خلق الزمان، هو الذي خلق الليل والنهار، هو الذي خلق الأقاليم، وهو قادر على كل شيء. فنحن نثبت ما أثبته لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. نؤمن بهذا ونقف عند هذا الحد. أما فتح أبواب الأسئلة والإشكالات فهذا من شأن الملاحدة الذين لا يصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم ويريدون الإشكالات على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول أعلم بالله منهم، وهذا من علم الغيب الذي أطلعه الله عليه. فنحن لا نتدخل إلا بما جاء به النصوص فقط، وما وراء ذلك نكله إلى الله عز وجل. نعم، والله على كل شيء قدير. كما أنه يرزق الناس في لحظة واحدة بأنواع الأرزاق واختلاف الأصناف، يسمع دعاءهم في لحظة واحدة في أي مكان، ويعرف يعلم سبحانه وتعالى حوائجهم ويقضيها لهم في لحظة واحدة، هو القادر ولا يشغله هذا عن هذا، هو القادر على كل شيء. نعم. ثم أيضا السؤال عن النزول الإلهي واختلافه في اختلاف الأقاليم واختلاف ثلث الليل في كل إقليم، هذا من السؤال عن الكيفية، ونحن لا ندخل في الكيفية. الصفات نؤمن بها ونكل كيفيتها إلى الله سبحانه وتعالى، كما يقول الإمام مالك رحمه الله في الاستواء: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا من البدع. نعم.